يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس 13 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع. درسنا سيكون حول نماذج إعرابية من الدرس السابق. في الدرس السابق تحدثنا عن البدل وذكرنا أحكامه وذكرنا أقسام البدل، وتوقفنا عند نماذج من البدل. اليوم في هذا الدرس في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول نماذج من البدل، نماذج جمل من البدل، كيف نعربها، نقف مع إعرابها من أجل تطبيق ما تعلمناه في الدرس السابق. أيها الإخوة والأخوات، النحو علم فيه قواعد يمكن أن يطبقها الإنسان في كلامه ويعمل بها، فهي قواعد تضبط الكلام، ولذلك يستحسن ويكون من الأمور التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم وطالب هذا العلم أن يدرب نفسه على نماذج وإعرابات لأمثلة وجمل يمكن أن يكونها أو أن يعرب نصوصا ليفيد من ما تعلمه نظريا في تطبيقه لهذا العلم ولهذه القاعدة. التطبيق مهم جدا، لا يكتفي طالب العلم بأن يعرف القاعدة، أن يفهم المراد منها، أن يستوعب المقصود من هذه القاعدة، يحتاج إلى أن يدرب نفسه وينظر في أمثلة متنوعة ويعربها ويحاول أن يطبق ما تعلمه نظريا. لا شك أن في هذا تثبيتا للقاعدة، أن في هذا تقوية له، أنه يكسبه مهارة الإعراب، مهارة الإعراب التي يحتاجها طالب العلم، لأن الاكتفاء فقط بالقاعدة والاكتفاء بالخلاصات قد يجعل طالب العلم عاجزا عن توظيف هذه القواعد وتوظيف ما تعلمه في أمثلة تستجد وأمثلة تطرأ عليه ونصوص يحتاج أن يفهمها ويحتاج أن يحللها. فإذا لم يعود نفسه على الإعراب، إعراب الجمل، إعراب الأمثلة، إعراب النصوص، إعراب الآيات، إعراب الشواهد، إعراب الأبيات الشعرية، فإنه قد يعجز عن يعني تحليل النصوص فيما بعد وإعرابها إعرابا صحيحا. إذن أيها الإخوة، هنا اليوم نحن سنراجع البدل من خلال نماذج إعرابية. قبل أن نلج إلى النماذج الإعرابية، نراجع نظريا ما تعلمناه في الدرس السابق عن البدل. البدل ذكرنا أنه تابع، ليس يعني تابع لما قبله، ليس مثل العطف وليس مثل التوكيد وليس مثل النعت، فهو قسم، هو القسم الرابع، فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع، فإذن هو تابع من التوابع الأربعة، المقصود بالحكم، فهو المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة، لأن النعت ليس هو المقصود بالحكم، التوكيد ليس هو المقصود بالحكم، فيبقى العطف ويبقى البدل، فيخرج العطف بقولنا بلا واسطة، بلا واسطة. ومن أمثلة البدل جاء أخوك زيد، وذكر يعني بعض العلماء أن المتبوع الذي هو المبدل منه يذكر توطئة للبدل، يذكر توطئة للبدل، يعني حينما أقول جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، فأنا المقصود بالحكم هنا بالمجيء من هو؟ زيد، فهو المقصود بالحكم. أخوك ذكر توطئة، ذكر توطئة لأنه قد يشترك في هذا الوصف غير زيد، ربما نقول جاء أخوك، فقد يكون زيد وقد يكون عامرا وقد يكون خالدا إلى آخره. فإذا لما أقول جاء أخوك زيد، أخوك هو زيد، لكن المقصود بالحكم هو زيد، وذكر أخوك توطئة له. وحينما نقول مثلا عدل الخليفة عمر، الخليفة عمر، المقصود بالحكم هو عمر، وهو البدل، بدل من الخليفة، بدل من الخليفة، عدل الخليفة عمر، الخليفة فاعل وعمر بدل من الخليفة، بدل من الخليفة. وذكر الخليفة توطئة، وليس هو المقصود بالحكم، إنما المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم هو عمر، التابع المقصود بالحكم هو عمر، هو عمر. وذكرنا في الدرس السابق أن أنواع البدل، أولا البدل بدل كل من كل، أو بدل المطابقة، بمعنى أن يكون المبدل، البدل هو مطابق للمبدل منه، مطابق للمبدل منه، كما قلنا جاء أخوك زيد، كما قلنا جاء أخوك زيد، فإنه مطابق لأن أخوك هو زيد. والنوع الثاني من أنواع البدل، البدل بعض من كل، بدل بعض من كل، أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، جزءا من المبدل منه، كما يمثلون فيقولون أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف نصفه، فالنصف جزء من الرغيف، هذا بدل بعض من كل. والنوع الثالث هو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال حينما يعني يكون هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، لكنها علاقة غير الجزئية، علاقة غير الجزئية، كما يقال أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فعلمه هنا بدل من زيد، لكنه بدل اشتمال وليس بدل بعض من كل. هذه أشهر أنواع البدل. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل ونبدأ بإذن الله عز وجل بعد الفاصل في إعراب نماذج تشتمل على بدل ومبدل منه، فأنا

والهاء. فدينا حينما نعربها إذن لابد نتنبه حينما نعرب قد يكون عندنا ضمير، والضمير كلمة مستقلة وهو اسم، فلابد من إعرابهما، إعراب الكلمتين. فإذا نعرب أولا دين فنقول يفدي المسلم دينا، دينا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كما هو معروف، يفدي المسلم ديناه. طيب الهاء، الهاء ضمير متصل مبني على الضم، ديناه مبني على الضم. وانتبهوا إذا جاءت الأسماء مبنية فلا يعني يلبس علينا هذا الأمر أنه فيه ضم أن يكون مرفوع. المبني قد يبنى على الضم وهو ليس بمرفوع، فهو مبني على الضم. فإذا نقول الهاء ضمير متصل. طبعا دينا هنا مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، لأنه عندنا الاسم دين مضاف إلى الضمير الغائب العائد على المسلم، فهنا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. وثمة أيضا فائدة، الهاء والكاف، الهاء والكاف إذا اتصلت أو اتصلتا بأي اسم من الأسماء فهي تعرب في محل ضمير متصل مبني على كذا في محل جر بالإضافة، فمحلها الجر بالإضافة دائما. طيب إذن هنا دينا مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء مضاف إليه في محل مضاف، والهاء لا نقول الهاء مضاف إليه هنا، يعني هذا تجوز في العبارة، نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. فهنا هذا فقط تجوز العبارة الهاء مضاف إليه، الصحيح أن نقول والهاء ضمير متصل مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. فيتنبه لهذا، هنا تجوز في العبارة وتسمح. طيب الإسلام إذا جينا نعرب الإسلام فننظر ما المقصود بها، ما المقصود بهذه الكلمة، ما علاقتها بما قبلها. الإسلام هو دين المسلم، دين المسلم الإسلام، فهنا هما شيء واحد. طيب يفدي المسلم دينه الإسلام، وهنا هو التابع المقصود بالحكم، فالمتكلم يقصد الإسلام، يقصد أن المسلم يفدي الإسلام. ولذلك لو, لو, لو, لو قال قائل يفدي المسلم الإسلام بروحه ما اختل الكلام ولا نقصت العبارة ولا أصبح هناك إشكال، لأنه هو المقصود بالحكم. لكن كتوطئة وتهيئة جاء بكلمة دينه وهي المفعول به، والإسلام هو البدل، هو البدل، فهنا بدل الإسلام بدل من دينه. إذن عندنا بدل ومبدل منه، أين البدل؟ البدل الإسلام، والمبدل منه، المبدل منه دينه. طيب ما نوع هذا البدل؟ كما هو واضح أمامكم بدل مطابق. لماذا جعلناه بدلا مطابقا؟ لأنه لأن البدل هو المبدل منه نفسه، هو نفسه، ليس بينهما أي فرق، هو نفسه، فهذا بدل المطابقة. وبعضهم يسميه بدل كل من كل، بدل كل من كل، لأنه هي الإسلام هو دين المسلم. وبروحه، بروحه عندنا الباء حرف جر، وعندنا روح، وعندنا الهاء أيضا، وتنبه لهذا أيضا، الباء حرف جر الباء حرف جر. وروحي، روحي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، ثم الهاء، هذه الهاء ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ الضمير بروحه يعود على المسلم، يعود على المسلم. فإذا روحه عندنا الباء حرف جر، وروحي اسم مجرور، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر بروحه، مبني على الكسر. طيب ما محله؟ محله الجر بالإضافة، محله الجر بالإضافة. ويبقى أيضا شيء مهم، أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، عامل أو شيء يتعلقان به. فهنا تعلق الجار والمجرور بروحه بأي شيء؟ بيفدي، لأنه الفداء يكون بالروح، يكون بالروح. فإذا نقول الجار والمجرور بروحه، الجار والمجرور متعلقان بالفعل يفدي، متعلقان بالفعل يفدي. وبهذا نكون قد أعربنا هذه الجملة إعرابا كاملا. يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه. يفدي فعل مضارع، المسلم فاعل مرفوع، ودين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. الإسلام بدل، بدل مطابق والمبدل منه دينه منصوب. لماذا قلنا إن البدل هنا منصوب؟ لماذا قلنا إن البدل هنا منصوب؟ لأن المبدل منه منصوب، لأن المبدل منه منصوب، فالبدل تابع للمبدل منه، تابع. فلأن المبدل منه دينه مفعول به منصوب، جاء البدل منصوبا، منصوب علامة نصبه الفتحة. وقلنا إنه بدل مطابق لأنه هو نفسه دين المسلم. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل بحول الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة عن النماذج التي تشتمل على البدل أو ألفاظ تعرب بدلا. المثال الثاني الذي نقف معه وهو مذكور عندكم في الكتاب المقرر، وهو: أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه. وهذا أشرنا إليه في درس سابق، أفدت فعل وفاعل، من شيخ الإسلام، من حرف جر، وشيخ الإسلام شيخي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والإسلام مضاف إليه، من شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن هنا بدل من شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هو ابن تيمية وهو المقصود بالحكم، وهو المقصود بالحكم، يعني هو التابع المقصود بالحكم، يعني المقصود أنه هو التابع المقصود بالحكم. فابن هنا بدل. لماذا كان مجرورا هنا، وقع مجرورا؟ لأننا نقول أفدت من شيخي، فالمبدل منه مجرور، فإذن يكون البدل مجرورا، إذن البدل يكون مجرورا. فإذن ابني بدل من شيخ الإسلام، من شيخي، فهو بدل منه، بدل مطابق. ابني تيمية، تيمية هنا مضاف إليه، أضفنا ابن إلى تيمية، ابن تيمية. طيب تيمية ما إعرابه؟ إذن مضاف إليه، مجرور. ما علامة جره؟ علامة جره الفتحة، مجرور يجر بالفتحة. متى يجر الاسم بالفتحة؟ يجر الاسم بالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف، فهنا هو ممنوع من الصرف، ولذلك جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب بقي معنا كتبه. كتبي هذا بدل من ابن تيمية، لكن نوع البدل هنا بدل اشتمال، وليس بدل كل من كل ولا بعض من كل، بدل اشتمال. أما ابن تيمية فهو بدل من شيخ الإسلام، بدل مطابق. فعندنا هنا بدلان في هذا المثال، بدل مطابق الذي هو ابن تيمية والمبدل منه شيخ الإسلام، وعندنا كتبه، كتبي بدل اشتمال والمبدل منه ابن تيمية. لاحظت؟ إذن عندنا مبدل منه شيخ الإسلام، وبدل منه ابن تيمية، ومبدل منه ابن تيمية، وبدل كتبه بدل. فإذا لما نعرب كتبي نقول بدل اشتمال مجرور، لأن ابن مجرور أيضا، مجرور علامة جره الكسرة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه، من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه. فكتب هنا بدل من ابن تيمية ابن، وهو بدل مجرور لأنه المبدل منه مجرور كذلك، فإذا يتبعه، وهو بدل اشتمال، بدل اشتمال. المثال الثالث أيها الإخوة، حينما نقول أعجبني البيت غرفه، أعجبني البيت غرفه. عندنا أعجبني البيت، أعجبني البيت، عندنا فعل أعجب، وعندنا ما دام عندنا فعل فعندنا الفاعل، أين الفاعل؟ أعجبني البيت، الذي أعجبني هو البيت، فالبيت فاعل، فاعل مرفوع، والياء في أعجبني ضمير في محال نصب مفعول به. طيب ماذا بقي عندنا؟ أعجبني البيت غرفه، فغرفه بدل من البيت، بدل من البيت، أعجبني البيت غرفه. إذن أعجب فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، وهذه التي تسمى نون الوقاية هي التي تقي الفعل من الكسر، نون الوقاية. والياء أعجبني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. والبيت فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب غرفه، غرفه أعجبني البيت غرفه. طيب هنا ما إعراب غرفه؟ غرفه أولا هي كلمتان، غرف والضمير الهاء. طيب غرف هنا بدل، بدل من البيت، أعجبني البيت غرفه بدل من البيت، والبدل يتبع المبدل منه. طيب البيت هنا فاعل مرفوع، طيب سيكون البدل مرفوعا أيضا، سيكون البدل مرفوعا، فنقول غرفه، غرف، ها غرف. فإذا بدل مرفوع لأن المبدل منه مرفوع فيكون مرفوعا مثله. إذن غرف بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نوع هذا البدل؟ بدل بعض من كل، لأن البيت، لأن الغرف جزء من البيت، جزء من البيت. فإذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة الجزئية، الجزء والكل، فيكون نوع البدل هنا بدل بعض من كل، فيكون نوع البدل بدل بعض من كل. فإذا هو بدل، بدل بعض من كل مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تابع للمبدل منه، والمبدل منه هنا مرفوع لأنه، لأنه فاعل، لأنه فاعل. فإذا نقول غرف بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف غرف. والهاء ضمير متصل، هنا جاء الإعراب دقيقا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. إذن أخذنا ثلاثة أمثلة وثلاثة نماذج للبدل. في المثال الأول البدل كان بدلا مطابقا، كان بدلا مطابقا، يفدي المسلم دينه الإسلام، دينه الإسلام، فهو بدل مطابق. ثم المثال الثاني مشتمل على بدل مطابق وبدل اشتمال، أفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه، كتبه بدل اشتمال. والمثال الثالث أعجبني البيت غرفه، أعجبني البيت غرفه، هذا النوع بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. الخلاصة البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، ويتبع البدل متبوعه في الإعراب، هذا الحكم أنه يتبعه في الإعراب. فإذا كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا، إذا كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا، إذا كان المبدل منه مجرورا جاء البدل مجرورا. أقسام البدل: أول بدل مطابقة، بدل كل من كل، وهو ما تطابق فيه البدل والمبدل منه، ما تطابق فيه البدل والمبدل منه، وكان البدل هو عين المبدل منه، هو عين المبدل منه، كما قلنا في دينه الإسلام وجاء أخوك زيد وهكذا. الثاني بدل بعض من كل، وهو ما كان البدل جزءا حسيا من المبدل منه، بشرط أن يكون المبدل منه قابلا للتجزئة، قابلا للتجزئة إلى هذه الأجزاء. الثالث بدل اشتمال، وهو البدل الدال على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه دون أن يكون جزءا منه، كما أيضا ذكرنا مثال أعجبني زيد علمه، علمه، فهو العلم معنى من معاني التي اشتمل عليها المبدل منه وهو زيد، ولذلك يسمى بدل اشتمال وليس جزءا منه، فلا يسمى بدل بعض من كل. هذه هي نماذج وقفنا معها في هذه الحلقة أيها الإخوة، لمزيد من التقوية والتمتين لهذا الدرس وهو درس البدل.